إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي هي ليست فقط أم الفيزياء النووية في مصر، ولكنها المدرسة التي تخرج منها عشرات بل مئات العلماء الذين أضاءوا الدنيا. دكتورة لطفية النادي هي مؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، وهي أيضا أستاذ الفيزياء النووية بكلية العلوم جامعة القاهرة. عشرات الأبحاث والإشراف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه وجوائز كثيرة محلية ودولية. الحوار يطول والمقدمة طويلة مع هذه السيدة العظيمة التي أفخر أنا شخصيا بأن أنا أعرفها من عشرات السنين. أهلا بستك يا فندم ضيف عزيز علينا. هي نموذج للعطاء والمثابرة والأخلاق وحب الوطن، كما أنها مدرسة تخرج منها علماء أضاءوا الدنيا وأفادوا البشرية. هي أم الفيزياء النووية، والتي كرمها الرئيس جمال عبد الناصر لكونها أول امرأة مصرية تحصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية. إنها العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، أستاذ الفيزياء النووية ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة. دكتورة لطفية خريجة كلية العلوم جامعة القاهرة بتقدير امتياز، عملت في هيئة الطاقة الذرية عام 1956، وتدربت في روسيا على تشغيل وإدارة المفاعلات قبل انتقالها للعمل بجامعة القاهرة. النادي حاصلة على جائزة الدولة التقديرية وجائزة رامال الفرنسية، وعضو في المؤسسات العلمية العالمية المرموقة، ولها أكثر من 130 بحثاً منشوراً في أهم المجلات الدولية. النادي قامت بالإشراف على عشرات رسائل الماجستير والدكتوراه، وكانت عضو مجلس أمناء جامعة ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. النادي صاحبة 90 ربيعاً، ما زالت تنقل علمها للأجيال وتحلم لبلدها بالتقدم والرخاء. البيت اللي انت تربيتي فيها دكتورة لطفية، أيوة، كان بيت عظيم قوي. يعني انت مرة قلت لي ان البيت كله تعليم وعلم، الوالد، الأخوات. كلمينا عن البيت اللي انت اتنشأت فيه أولاً. والله يعني البيت اللي أنا نشأت فيه كلنا كنا طالعين عايزين نتفوق يعني في دراستنا، ووالدنا كان أصلا هو من أوائل خريجين دار العلوم أزهر الشريف، وبعدين أخد بكالوريوس كلية دار العلوم، تمام، بعد ما أخد عالمية الأزهر، تمام، وبعد كده اشتغل بقى في وزارة، زمان كان اسمها وزارة المعارف، معارف، اشتغل في وزارة المعارف تفتيش على المدارس وكده، تعليم اللغة العربية أساسا. واحنا بقى طلعنا، والدتنا هي اللي بتراعينا في البيت يعني طول الوقت، لأن والدي كان دايما مشغول ودايما بيسافر عشان يشوف المدارس والأداء بتاعها وكده. فهي كانت بتقول لي شوفي انت، انا عايزك تطلعي وزيرة، علشان انا كان نفسي اطلع وزيرة، واخويا قعدني في البيت ما خلانيش اكمل دراستي. انت كنت البنت الوحيدة صح؟ لا انا كان عندي اخت اكبر مني وولدين. كبيرة، وعندي لا عندي اخوات صبيان. صبيان، عبد الرحمن مهندس هو، وكان كبير مهندسي قناة السويس بعد كده، تمام. وحسيني الله يرحمه توفى في الحرب الاولى، في حرب فلسطين؟ ايوه في الاول خالص سنة 48. 48. وبعدين عندي بقى اخويا فؤاد، دكتور فؤاد النادي، هو طبعا متفوق جدا، ده اللي اول من ادخل رسم المخ و... ايوه اه بالظبط، اه اه اه رسم المخ ومعالجة المخ وتصوير المخ كله يعني. تمام تمام تمام وكان بيشتغل في القوات المسلحة. تمام تمام وبعدين عندي كمان اخويا بقى جلال الصغير، طلع بقى ضابط طيار، وما شاء الله دخل اللي هو حرب 73، وكان قائد لواء الهليكوبتر، وبعد كده بقى اشترك في حرب 73. 73. وأساتذة وعلماء ومعامل ودكاترة من الشعب العامي ورجال سكر على مكاتبك بتتم بالروح لما تعامل. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، أم الفيزياء النووية، أستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة، ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة أنت حضرتك لما جيت تلتحق كلية العلوم كان نفسك تدخلي كلية العلوم؟ أيوة، والدي بقى كان قال لي لا لازم تخش كلية الطب وكده، فأنا قلت له لا أنا مش عايز أخش طب، أنا عايز أخش كلية العلوم. بس إحنا كان عندنا ديمقراطية بقى في البيت، ما فيش بقى يقول لنا لا لازم. صح. قال لي طيب بصي هتخش كلية العلوم بس ما فيش بقى عربيات هتوصلك، انت بقى تروحي كلية العلوم وتيجي وتركبي اتوبيسات مالهاش دعوة. فالحمد لله يعني الحقيقة كانت دراستي كويسة الحمد لله، وتفوقت يعني، وكان في أستاذ اسمه محمد النادي بس مش ايوه ده رئيس هيئة الطاقة الذرية. ايوه بس مفيش قرابة يعني، مش قرابة، تشابه اسماء. بس الحقيقة يعني هو برضو تبناني جدا، والحمد لله يعني اتخرجت بتقدير امتياز. هو انتوا النشأة والجذور كلها قاهرية يا فندم، ولا كنتم في محافظة خارج القاهرة؟ احنا شرقوة اصلا. شرقوة. يعني امي وابويا بالشرقيه من هي. كنا بنروح واحنا صغيرين، نروح نصيف 3 شهور في البلد. تصيفوا في البلد؟ ايوه. فيعني الواحد طبعا، وعمي كان عايش في البلد على طول. احنا اتخرجنا سنه 56 من كليه العلوم، التحقنا بهيئة الطاقة الذرية. كان حلم برضو ان تلتحق في المجال ده يا فندم، مجال الطاقة الذرية، ولا كان عشان وقتها كان ده بادئ وحلم قومي وكانت لسه منشأة جديدة؟ انا يعني كان عايزين يعينوني في مركز قومي البحوث، بس الدكتور نادي يعني نصحني قال لي لا روحي الطاقة الذرية. وفعلا عملوا لي امتحان كده ونجحت فيه، كان هنا وقتها لازم بامتحان لخش طاقة ذرية القاهرة. كان الرئيس جمال عبد الناصر هو رئيس هيئة الطاقة الذرية. ايوه صح، الرئيس عبد الناصر هو رئيس الطاقة الذرية. واول ما رحت رشحوني بقى اني اسافر روسيا لمدة سنة. كنت لسه متجوزة، فطبعا الله أساتذتي راحوا قبله، هم قالوا لي، فأنا قلت لهم لا مش هروح. فما قالوا لي احنا عايزين نروح نزورك في بيتك، يعني احنا ما هنناكيش جاي يباركولك يعني. فراحوا فسألوا حسين يعني جوزي، قالوا له انت ليه مش عاوزها تسافر روسيا؟ قال انا ما اعرفش اصلا، ما قالتليش. لا طبعا تسافر كده. بس سافرت بقى، قعدت سنه في روسيا. وانت عروسه؟ والله قعدت سنه في روسيا وامتحنا هناك وخدنا شهادات وكده الحمد لله، كان ممتازه. ورجعت بقى لقيت الطاقة الذرية اتنقلت، بدل ما كانت في مركز البحوث مدينا جزء كده كان راحت أنشاص، ورحت بقى هناك واشتغلت بقى في المعجلات، واشتغلت في الدكتوراه بتاعتي، وجي عبد الناصر زارنا هناك. ايوه دي الصوره اللي حضرتك مع عبد الناصر فادي. نعم ايوه اه. وده استاذي اللي معانا الدكتور النادي. الدكتور النادي اه والحمد لله يعني اخذت الدكتوراه سنه 64. انت حضرتك اخذت الدكتوراه وانت في هيئه الطاقه الذريه؟ ايوه اه. ما كنتش انتقلت لسه للجامعه؟ لا بس التسجيل كله كان في كليه علوم جامعه القاهره. اه لان الطاقه الذريه مش بتدي دكتوراه. صح صح. لا. لازم جامعه يعني. لا مركز بحثي ما ياش. صح. فضلت بقى في الطاقه الذريه لغايه سنه 70. 70. بعدين انتقلت من الطاقه الذريه، رحت بقى جامعه القاهره، وسافرت اعاره لجامعه قطر لانشاء جامعه قطر. اه والله لسه جامعه قطر انشئت. ده جديده بالنسبه لي الموضوع ده. انت حضرتك من الناس اللي انشاوا جامعه قطر يعني؟ ايوه لا انا من اوائل انشاوا جامعه قطر. قعدت بقى 3 سنين هناك. وبعدين بنتي كانت معايا اول سنه. بعد كده جت مع باباها لما جت حرب 73، حسين جاب بنتي وجه. انا كنت بقى حملت في ياسر، فجينا بقى جيت ولدت ياسر هنا. وبعدين بقى اعتذرت لقطر وما كملتش خلاص بس والحمد لله يعني ربيت ولادي كويس الحمد لله. شكرا للي مشرفنا واللي عمره في يوم ما غزلنا، واللي في الظهر تملي في أفرحنا وقبلها أحزاننا، والناس الشايلة همومنا، واللي قابلنا بعيوبنا، واللي جابرين خواطرنا، وبجد الدنيا دي بيهم جنة. واحنا لما بنقول دكتورة لطفية النادي اول سيدة تحصل على درجة الدكتوراه في الفيزياء النووية، ده كلام حقيقي 100%؟ 100%. اه يعني حضرتك يعني في زمايلي رجالة يعني رجالة بتكلم كسيدة كامرأة. بس انا اول واحدة ست تاخد دكتوراه في الفيزياء النووية. هي سميرة موسى بينها بينك كتير يا فندم مش كده؟ سميرة موسى يعني انا اوعى وانا صغيرة قوي، كان عندي 8 سنين ولا حاجة. يعني انت ما لحقتهاش في الجامعة حتى؟ لا. انا فكرت ان هي مثلا كان يعني هل كنت طالبة في كلية العلوم وهي كانت موجودة استاذة في الجامعة ولا حاجة؟ هي كانت استاذة، كانت مسافرة في امريكا قبل ما الوفاة وكده. قبل وفاتها يعني. بس فما شفتهاش. ما شفتهاش. طب يحيى المشد، الناس اللي هم اللي بنسمع عنهم في المشد كان معانا في روسيا. والله حضرتك زميلتي يعني هو اخذ دكتوراه من روسيا. ما اخذش دكتوراه من مصر. برضو مين كان مشهور قوي في جمال طبعا علي مشرفة؟ ده قديم بعيد يعني. بعيد قوي. ده قديم قوي. ده قديم قوي. يعني انا دخلت وانا طالبه في كليه العلوم. كان هو متوفي. انا فاكر مره الدكتور زويل قال لي ان ستك استاذته، كان قال لي مره ان الدكتوره لطفيه النادي هي ملهمتي وهي استاذتي وهي معلمتي وكده. وانا وقتها ما كنتش اعرف حضرتك يعني وقتها. صحيح كان هو الاشهر يعني. فانا استغرب اقول يعني الدكتور زويل هذا الرجل العظيم وجائزه نوبل والعالم الكبير يقول الدكتوره لطفيه استاذته. وانا قابلت الدكتور زويل اول مره سنه 89، كان هو بيدي محاضره في الجامعه الامريكيه، وانا رحت حضرت المحاضره، وبعد المحاضره وقفنا بقى نتكلم مع بعض وكده. فقعد يسالني يعني ايه، قلت له انا عامله معهد القومي لعلوم الليزر، وبقالي دلوقتي 4 سنين يعني بعافر عشان اجيب، جبت تمويل من المساعدات الامريكيه. ايوه عشان انا فاكر الدكتور كمال الجنزوري ساعد سيادتك في القصه دي. ايوه بالظبط. هنرجع لها. بس فقال لي ده انت بالك طويل قوي. ده انا ولا حاجه بقى ان انا بلاقي صعوبات يعني بالنسبه لك. انا همشي زيك يعني، همشي على خطواتك عشان اعمل جامعه. صحيح. بس وبعد كده بقينا اصحاب قوي بقى يعني، والدكتور مصطفى السيد كمان. أيوة. بس فاروق البازت اعتقد كمان برضو تعاملته. فاروق البازت عملت معاه وزورته في جامعته في بوسطن في امريكا. وهو رجل ممتاز الحقيقه يعني، وحب مصر قوي الحقيقه. يعني لما دخلت مكتبه لقيته كل حاجة عن مصر. صحيح. ولسه ما زال يعني رجل على تواصل دايما، مش منقطع صلته بمصر يعني. أيوة أكيد. شكرا على الكلمة الحلوة اللي بتتقال بتغير ودنا. شكرا للناس اللي فارق جدا في حياتها وجودنا. شكرا العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي، أم الفيزياء النووية، أستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة، ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة. في كلية العلوم بقى جامعة القاهرة كلية عريقة قوي، كانت لا تقل مثلا عن كلية العلوم في لندن أو في أمريكا أو في أي مكان في العالم. وكان الطالب بتاعها خريج علوم القاهرة يمكن يكاد يكون أفضل من خريج علوم أي جامعة في العالم. كلية فعلا عريقة يعني. كلية عريقة وأساتذتها يعني كان الدكتور رياض تركي كان اللي هو أنشأ المركز القومي للبحوث. هو كان بيدرس لنا. كان راجل ممتاز يعني حقيقة. بس كنا لما نيجي نسأله بقى في الآخر يا دكتور هيجيلنا ايه وإيه الحتة المهمة وكده نذاكرها، كان يقول لنا وانتوا سنة كام يعني، انت لسه منزلنا المحاضرة طيب دلوقتي. لا كانوا أساتذتنا كانوا الدكتور محمد النادي في الفيزياء، والدكتور رياض ترك في الكيمياء، وكان في الدكتور برضو خلف الدويني في علم الحيوان. دكاترة عظام كلهم لهم فضل على حضرتك. ايوه كلهم كانوا الحقيقه كلهم علاقتي بيهم حلوه جدا الحمد لله. برضو في الجامعه نفسها يا فندم، في جامعه القاهره في شخصيات حضر قلت لي يعني دعموكي وساعدوكي وكانوا دايما شايفين المصابرة عند حضرتك وشايفين الاجتهاد عند حضرتك وكانوا دايما واقفين معاك. كرؤساء جامعات حتى اللي هم مش اساسا علوم. لا بس هم اللي ساعدوني قوي طبعا كلهم علوم يعني. الدكتور وحمد حسن كان علوم، الدكتور حسين سعيد، والدكتور محمود مرسي. يعني ناس أسامي قوية يعني كلهم كانوا يقدروني يعني ويساعدوني جامد يعني الحقيقة. طيب هنيجي يا فندم على إنشاء المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة. هو يعني تقريبا كان رقم واحد في مصر طبعا، في منطقة الشرق الأوسط وفي أفريقيا في هذا المجال. ايه اللي خلاك تفكري في الموضوع ده؟ والله هو طبعا يعني ايام ما فكرت ان انا اعمل معهد القومي لعلوم الليزر، لان العلوم الليزر متشعبه كتير، فيها تطبيقات في كل النواحي، في الطب والهندسه والعلوم والزراعه وكل حاجه الحقيقه. فانا قلت يعني ده مش هينفع ان احنا ندرسه كموضوع في كلية العلوم. قلت لازم نعمل معهد يعني. فعملت انا المعهد ده وجبت تمويل 2 مليون ونص من مساعدات الامريكية. عشان اخد مساعدات امريكية لازم كان رئيس الوزراء يوافق او وزير التخطيط. وزير التخطيط كان دكتور كمال الجنزور وقتها. ايوه. فانا رحت قابلت الدكتور كمال الجنزوري الحقيقة هما ربع ساعة يعني. قعدت مع ربع ساعة. هو كمان الجزيرة لما اشوف يعني ايه حد صغير كده داخل عليه كده والله كان انسان ممتاز يعني فعلا بس دقوب. قال لي طب سيب الورق ده وفضل شكرا. بس تاني يوم بعت لي تاني يوم قال لي روحي قبل فلان وهو هيعمل لك كل حاجه. وافقني على المساعدات الامريكيه واداني دعم بقى يساوي المساعدات الامريكيه بالعمله المصريه. 2 مليون ونص دولار و2 مليون ونص مصري. ايوه بنينا بقى المعهد افتتحناه سنه 94. فاخد مني من سنه 90 ل 94 اربع سنين. كنا عاملين بقى ممتاز يعني الحقيقه. يعني لما الناس جت حضرت وجه دكتور احمد سويل برضه وناس كتير جت حضرت كان رائع يعني. مهم انا بقى كنت وقتها 94 دي بلغت سن المعاش. فسبت الاداره. فالمهم المفروض ان انا اتعين. رئيس الجامعه بقى وقتها اتغير بقى. جه الدكتور مفيد شهاب. مفيد شهاب ده مفيد شهاب راح معين واحد جاب حد تحت السن تحت السن. راح معين الدكتور سيد سيف. طبعا انا اول بقى ما عين سيد سيف فانا قلت له يعني ان انا هتعاون معاه وكل حاجه وارجع انا بقى كليتي بقى. فلقيت ما لقيتش قبول منه يعني. لقيت فروحت بقى رجعت رحت كلية رحت جامعة قطر تاني. والله رحت جامعة قطر قعدت بقى في جامعة قطر 3 سنين برضو وثلاث سنين في الأول وثلاث سنين في والله. وطبعا هما بقى وقتها قدروني قوي يعني لما رحت بقى كانت جامعة قطر بقى ما شاء الله كبرت بقى وبقت جامعة حقيقي يعني كمان. صحيح. دكتوره لطفيه يعني بس بقى لما رجعت لما رجعت بعد كده كان رئيس كان عميد المعهد بقى اسمه الدكتور محي منصور. كان هو في كليه الهندسه. محي منصور اول ما رجعت يعني قال لي لا انت تيجي تقعدي هنا ولكي مكانك والمعمل ده باسمك وراح كتب اسمي على المعمل الرئيسي في المعهد. يعني ده قدر بقى مجهود حضرتك يعني. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله يعني سبحان الله. انت اكيد شفته في الحفله. كان موجود فعلا انسان ممتاز الحقيقه. عشت بجهدي مدى الاجيال افضل ناجحه في كل مجال. عشت بجهدي مدى الاجيال افضل ناجحه في كل مجال. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يبقوا مثال للأعمال اللي تشرف سمعة مصر. يا بلدي يا مصر يا بلدي مصر مصر مصر تعيشي يا مصر. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي أم الفيزياء النووية أستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة ومؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة. بمناسبة الحفلة بقى يعني ده موضوع مهم قوي انت حضرتك اللي فتحته لي. احنا كنا لسه بنحتفل ب يعني عيد ميلاد حضرتك 90. ايوه ربنا يبارك في حضرتك وفي صحتك وفي عمرك وان شاء الله نحتفل بالمئوية واكثر من مئوية كمان يا رب ان شاء الله باذن الله. يا حلو قوي كده. لا والله يا فندم يعني احنا كنت قد ايه سعيد وانا كمان شفت منظر يمكن مش في المره دي المره اللي قبل كده في عالم كبير وقف وراح نازل بس قدم حضرتك. فاكره انت الموقف ده؟ ده دليل على العطاء اللي حضرتك اللي اعطيتيه وان مدى الحب اللي والله ستك. انا بتمتع فعلا بتمتع بحب الناس ده حقيقي انا شفته بعيني. ده يعني هو ده المكافأة بتاعتك. احنا لما عملنا عيد ميلادنا التسعين يعني كنا عايزين نقول للناس ان احنا موجودين اهون وان احنا الحمد لله وعندنا يعني عندنا احلام لبلدنا وبنساعد ومساعد الباحثين. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. احنا كده بقالنا 70 سنة على الاقل شغالين في محراب العلم. الحمد لله. ان شاء الله. يعني انا من تخرجت سنة 1956. كل السنين دي بقى الحقيقة يعني كل الناس اللي انا اتعاملت معاهم كانوا يحبوني جدا. صحيح. يعني سواء زملاء او رؤساء او طلاب او كده. يعني يمكن شفت برضو حضرتك الطلاب. صحيح. بتوعين واخدوا الدكتوراه دلوقتي اساسا وطلعوا معاش. يعني الحقيقة. صحيح. يعني حاجة. لا شوف يا فندم, هو لا يذكر لا يذكر اسم حضرتك الا يعني بنسمع كل كلمات الثناء والاحترام, وده مش جاي من الفراغ يعني. يعني انت اكيد حضرتك اعطيتك كتير جدا عشان تحصلي هذه المحبه يعني. الحمد لله. الحمد لله. انا شوف برغم يعني انا طبعا ذهلت ان انا ما تعينتش عميدة المعهد. لكن تهيألي ليا حبايب اكتر من مين يتذكر يا فندم, هو مين يتذكر مثلا عميد المعهد, ولا مين يتذكر عميد الكليه, ولا مين يتذكر رئيس الجامعه. ولا مين يتذكر الوزير اصلا. بس الكل عارف ان هذا المعهد انشاته العالمه الجليله الدكتوره لطفيه النادي. الحمد لله. يعني هو المعهد يعني بيثبت وجوده في كل النواحي دلوقتي. يمكن برضه كان في دكتور وليد توفيق والدكتور عمر كان من العمداء ولا الاساتذه في. هو دلوقتي مساعد وزير. كان في حاجه شقير. كان في حاجه شقير كان عميد برضو هشام شقير اظن. هشام شقير كان عميد. كان عميد المعهد اظن. قابلته مع حضرتك مره. يا نور جديد في يوم سعيد, ده عيد ميلادك أحلى عيد. يا نور جديد في يوم سعيد, ده عيد ميلادك أحلى عيد. اتولدت البدر قال يا حسنها أغيب أنا وهي تنور مطرحي, والشمس مالت من الخجل في برجها قلت يا دنيا بنورها جني وافرحي. الصيل صبح سبح بأسرة ربنا ومن الفرح غنى وقال يا سعدنا الورد فتح عالحزن صبح. العالمة الجليلة الأستاذة الدكتورة لطفية النادي مؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة, أستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة, أم الفيزياء النووية, العالمة الجليلة الحائزة على كثير من الجوائز المحلية والدولية. كلمنا عن النشأة, عن الجذور, عن الالتحاق بكلية العلوم, عن أسرتها الكبيرة, عن البيت اللي تربت فيه, عن تأسيسها للمعهد القومي لعلوم الليزر. فندم قلت لي ان والدك ووالدتك سابوا لك حريه الاختيار وانت كنت عايز تدخل كليه العلوم ودخلت كليه العلوم. عملت ده مع اولادك برضو, سبت لهم حريه الاختيار بدل ان هم تقريبا الاثنين هندسه ما حدش فيهم دخل علوم ولا. والله انا لا, انا الحقيقه انا اللي اصريت انهم يخشوا هندسه. بنتي ما كانتش عايزه تخش هندسه. بس مجموعها وقدراتها المجموعه بقى كانت كويسه جدا يعني. فانا استخسرت يعني انها تروح مثلا كليه اداب او حاجه. فقلت لا, ليه يعني اذا هي عندها نباهه وقدره انها تبقى مهندسه ليه ما تبقاش مهندسه. فانا دخلت يعني الحقيقه في انها تبقى مهندسه. المهندسه مي والمهندس ياسر. والاحفاد برضو في لسه بقى انا عندي بقى احفادي دول كل واحد تبع امه بقى لاولاد بنتي طبعا مامتهم وما دخلتش ابدا في هيدرسوا ايه بس الحمد لله يعني هم برضو احفادي من بنتي عندي ثلاث احفاد زياد وليلى وحسين وزياد اتخرج من الجامعه الامريكيه وحاجه جديده بقى اسمها ميوزك تكنولوجي تكنولوجيا الموسيقى احنا بنسمع تكنولوجيا المعلومات تكنولوجيا الموسيقى دي جديد وليلى اخذت اونر يعني فيرست اونر في محاسبه وحسين ده على اسم جده بقى حسين على اسم جده حسين دلوقتي بيدرس في انجلترا تمام عشان يطلع بيزنس ادمنستريتور او حاجه في البيزنس يعني والاحفاد بقى من ياسر عمار وعمر عمار خلص السنه دي الثانوي يعني المفروض بس اظن فاضل له سنه واحده وهو ان شاء الله يعني بيحب العلوم جدا ده اللي بقى بيحب الفيزيكس ده بقى اللي هياخد مسار الجد بس طبعا الدنيا دلوقتي فتحت قوي طبعا هو ميال قوي ان هو يدرس علوم يعني وعمر لسه في الاعدادي ويعني بس ممتاز يعني دايما واخد درجات ممتاز يعني ربنا يبارك فيه يا رب انت دايما يا فندم بتعطي الفضل للزوج حضرتك ان هو في المسيره بتاعت حضرتك كان واقف جنبك وان هو يمكن في سيادتك قلت ان هم انت كنت عايزه تسافر روسيا وهو اللي اصر رغم ان انت كنتوا لسه يعني متجوزين وكده يعني هو واقف جنبك بالفعل فعلا فعلا هو واقف جنبي وعمره ما قال لي اتاخرتي ولا كده لا يعني احنا ناكل اي حاجه نعمل اي حاجه يعني ممتاز يعني من ازواج يعني اللي حقيقي مساعدته هي اللي خلتني اتفوق هو ما كانش في الكادر الجامعي مش كده؟ لا لا لا هو كان في الكادر بقى اللي هو مهندس غزل ونسيج هو كان خريج علوم واخد بكالوريوس تاني من جامعه مانشستر في انجلترا بعد ما رجعنا من روسيا رحنا انجلترا انا خدت ماجستير من جامعه برمنغهام وحسين اخذ بكالوريوس تاني في الغزل والنسيج ما هي انجلترا كانت اشهر دوله في مجال الغزل والنسيج جامعاتها كمان بالتحديد ما كانش لسه في مصر اقسام الغزل والنسيج وقتها ربما ما كانش لا بس انت حضرتك خدت ماجستير ايه تاني؟ انا خدت ماجستير من جامعة برمنغهام وجيت عملت الدكتوراه واهل يعني الماجستير بتاع سيادتك الاصلي من انجلترا الدكتور الماجستير من انجلترا والدكتوراه من انجلترا من جامعة القاهرة تمام حياتي قصة بسم الله ما شاء الله بس انت برضو قدرت توازني يا فندم ما بين البيت والعمل والجامعة والعلم يعني قدرت تعمل المعادلة الصعبة دي يعني ما جاتش حاجة على حساب حاجة لا الحمد لله يعني حتى برغم ان حسين ما كانش بيدق على حاجة يعني بس لا ما كنتش يعني بستهبل كده وسيب لا لازم يبقى في اكل وفي اصحاب وفي زيارات صحيح وكل حاجة صحيح المكان اللي احنا فيه ده كانت شقتي الزوجية مش كده بعد ما رجعنا من انجلترا بعد ما رجعنا من انجلترا كان في واحد صاحب جوزي يعني هو قال له انا لقيت لك شقه حلوه قوي لازم تيجي تاخدها فجينا شفنا الشقه كانت ساكن فيها عكاوي زمان ولما عبد الناصر عمل التامين كده فهو مشي وساب الشقه دخلنا الشقه لقينا الحيطان مخربقه واطرح بقى ما شالوا الصور والحاجات اللي كانوا حاطينها. فانا قلت لحسين حنا، قال لي اه ده صعب قوي. قال صاحبه ده راح قايل لا هتاخدها يعني هتاخدها. فعلا من يومها واحنا في الشقه، يعني هي كانت في الستينيات كده. في الستينيات. فاحنا في الشقه دي من سنه كام؟ حاجة وستين بقى كده. واحد وستين. حبيت بلدي وعشان بلدي، انا عايزك تكبر يا ولدي، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، واشوفك بتعمر فيها وبتزرع ورد بصحريها، وتبني مصانع يا ولدي تغنيها وتسعد اهاليها. العالمه الجليله الاستاذه الدكتوره لطفيه النادي، مؤسس المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعه القاهره، استاذ الفيزياء النوويه بجامعه القاهره. حضرتك اكثر من 130 بحث كلهم في مجلات عالميه دوليه محترمه في مجال الفيزياء النووية في الليزر كده، فاللي مش كده؟ أيوة. في الأول طبعا كله كان نيوكلير، فيزياء نووية كله، تفاعلات نووية وحاجات كده. وأنا لما كنت في جامعة برمنغهام بعمل الماجستير، كانوا بيعينوا لنا أستاذ تيوتر، يعني يقابلنا كل أسبوع يشوفنا عاملين إيه وكده. فأنا كان اللي هو كان نوبل برايز، نوبل برايز مان، كان واخد جائزة نوبل. واخد جائزة نوبل، وهو يعني الحقيقة كان مشجعني قوي يعني. عملت تفاعلات نووية جديدة خالص في جامعة بيرمنغهام، وعلى الأساس ده بقى لما رجعت كملت بقى هنا. يعني أنت بدأت الأبحاث حتى في مرحلة الماجستير. أيوه. ايضا يا فندم، في جوائز كتيره يعني، طبعا على المستوى المحلي في تقديريه، وعلى المستوى الدولي في رمال الفرنسي. حتى رمال من فرنسا. وهي الرمال بتعطى للعلماء اللي هم، هي اساسا نسبه الى عالم فرنسي. أيوة. اسمه رمال اظن. وعملوا لي حفله ما روحت السينما الجايزه. بعد ما اخذت جايزه رمال اخذت بقى جايزه الدوله التقديريه سنه 2009. كان الدكتور هاني هلال هو وزير التعليم العالي. الحقيقه وسلمني الجايزه. وايامها كانت حاجه جميله قوي الحقيقه. بالمناسبه هو لسه واخد امس جائزة الرواد برضو، يعني هو نفسه لسه واخد جائزة. لسه امبارح لسه واخد جائزة هو الدكتور هاني هلال. طبعا هو استاذ وعالم في مجال الهندسة محترم. حضرتك عضو ايضا في كثير من الجمعيات والمؤسسات العلمية المحلية والدولية، وفيهم حتى هيئات علمية اختارت سيادتك من غير حتى ما تقابلك، او شو يمكن الجمعيه الالمانيه او الاوروبيه حاجه كده. والله فرنسا. فرنسا ادوني جائزه العلماء البارزين. البارزين. ودوني لقب فارس. لقب فارس. صحيح. صحيح. زويل اخذها سنه اللي هي لقب فارس. انا خدتها سنه 84. جائزه فارس بيمنحها الرئيس الفرنسي اظن. وبيسلمها السفير. بس انا بقى الجائزه بتاعتي رئيس الوزراء الفرنسي هو اللي. عشان كده هي مختلفه. لا طبعا صح عن صح جائزه سويد. صح. محفوظ بيغني يا ليل على ده القلب زوين. محفوظ بيغني حليم في الهوى دوتنا على قد الشوق والميل. العالمة الجليلة مؤسسة المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة استاذة الدكتورة لطفية النادي، أول سيدة تحصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية، تعليم والبحث العلمي. وسيادتك طبعا كنت عضو مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. أيوه. عضو مجلس أمناء. أيوه. وأنت كنت مجلس أمناء كان فخم او فخيم. فعلا كان في الدكتور مجدي يعقوب والدكتور احمد عكاشه والدكتور محمد غنيم والدكتور جلال احمد جلال كان وزير الماليه وحسين اسمه عبد الزكي سعودي الدكتور علي سعودي اللي هو كان رئيس جامعه قطر وقتها والدكتور مصطفى السيد طبعا مش عارف فاروق باز كان موجود ولا ما كانش موجود لا انت كنت كان في واحده اسمها زلفقار منى زلفقار دي كانت الجزء القانوني ايوه كان زويل لما فكر في انشاء المدينه كان بيطمح ان تبقى مش جامعه عاديه تبقى حاجه يعني مدرسة ابحاث مش أيوة. مش جامعه لخريج الطلاب هو الحقيقه سويل كان عنده افكار متقدمه قوي يعني الحقيقه وكان عايز ان الجامعه بتاعته تبقى جامعه يعني تجمع بين خدمه المجتمع والابحاث صح ودخل بقى نوعيات جديده بقى طلعت نوعيات جديده عن القلب وعن المخ وعن وعلاقتها ببعض وعن النانو تكنولوجي اللي هي التكنولوجيا الجزيئات الصغيره جدا يعني وجمع مجموعه كويسه قوي حواليه الحقيقه وجابهم من بره الدكتور صلاح عبيه وما زال موجود صلاح عبيه ممتاز موجود وفي دلوقتي في الدكتور عمرو زاهر دلوقتي ساب معهد القلب وبقى دلوقتي في زويل وفي برضو استاذه جت من انجلترا مخصوص من امريكا سابت امريكا هو فعلا جمع علماء مصر في الخارج ورجعهم الحقيقه الدكتور خليل برضو جابه برضو يعني الحقيقه كان مجمع ناس كتير حلوه لغايه دلوقتي يعني موجودين برضو يعني ان شاء الله يعني جامعه زويل برضو جامعه ممتازه حاليا برغم الصعوبات يعني صحيح هو هي التعليم والبحث العلمي في مصر يا فندم هو ايه مشاكله بالظبط يعني بعد الخبره الطويله بتاعت سيادتك في هذا المجال يعني والله هو انا مش شايفه اتجاهات حديثه قوي يعني بس اولادنا يعني في منهم اولاد نبيين كويس ففي مجال الليزر يعني في دلوقتي الدكتور محمد حسن هو تلميذ الدكتور زويل بس جه قعد هنا عشان يشتغل في جامعة زويل وبعدين رجع تاني أمريكا ورجع معاهد ألمانيا وحاليا مرشح إنه يبقى ياخد جائزة نوبل هو شغال في الليزر؟ مش فهمته سكن بقى مش بنشتغل فهمته سكن بنشتغل 10 اصناس 13 سنة ايه هي الحاجات التفاعلات اللي بتحصل في البني ادم او في الدنيا يعني او في الكيمياء او في اي حاجة في وقت صغير جدا جدا يأثر على الناتج بتاعها ده طبعا حاجة جديدة يعني هو قدر ان هو يصور الحاجات دي صورها بطريق الكترون مايكروسكوب حديث جدا احدث من اللي كان بيستخدمه زويل لنا جند في كل ميدان هنا وهناك وفي اي مكان الزراء يا الصناع اهل العلم مع الفنان زي ما لينا حضرتك يا فندم لما كنت باجيلك مكتبك ومعملك في كلية العلوم كنت بشوفك يعني معاك طلبة صغيرين لسه بكالوريوس ولسه درس حاجات برضه دراسات عليا، وانت كنت حريصة وما زلت حريصة انك تنقلي العلم والخبرة للطلاب دول. والله انا الحقيقة تعاونت كمان مع كوريا الجنوبية معهد كوريا الجنوبية مع أستاذ لي بروفيسور لي نام ممتاز جدا الحقيقة، وهو بيشتغل في كوريا الجنوبية في غوانجو بلد اسمها غوانجو ومعهد المعهد غوانجو للعلوم والتكنولوجيا، ولسه راجع تلميذي يمكن اخذ درجه دكتوراه يمكن كان موجود يوم الحفل. كان من هناك راجع من كوريا. ما شاء الله برضو اخذ درجه دكتوراه من كوريا. الحمد لله يعني هو اخذ ماجستير معايا وسافرته كوريا كوريا عشان ياخد التكنولوجي احدث حاجه ان هم عندهم حاجات احدث مننا طبعا. كوريا متقدمه في علميا. هو انا لما كنت بقول دكتوره لطفيه النادي مدرسه تخرج منها عشرات بل مئات العلماء، انا محق تماما في ذلك يا فندم، لان انا شفت قدامي كتير جدا، وشفت حتى يوم الاحتفال بعيد ميلاد حضرتك التسعين ربنا يديك طول العمر والصحة وبارك في عمرك يا رب، شفت عشرات، شفت ناس كتير جدا وأساتذة وكلهم يعني بيدينوا بالفضل لحضرتك وكده يعني. الحمد لله. والله الدكتور حسن طلعت برضو كان موجود، والدكتورة سهير نجم برضو من الأساتذة المرموقين في مصر دلوقتي في جامعة عين شمس، الدكتور حسن طلعت والدكتور سهير نجم في جامعة بنها بكلية الهندسة برضو شغلهم في النانو تكنولوجي بقى دلوقتي بيعملوا حاجات كويسة جدا جدا برضو ان شاء الله اعرفك عليهم. كم رسالة ماجستير ودكتوراه تتذكري يا فندم؟ كم رسالة ماجستير ودكتوراه اشرفت عليهم ولا كتير عدد كتير؟ حوالي الدكتوراه والماجستير 149. بسم الله ما شاء الله. 149 عالم تخرجوا تحت يد حضرتك. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله يتموا 150 ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله واكثر باذن الله. ان شاء الله. العلم سلاح جبار بيحول الليل لنهار، يسعى للنور بالنور ويواجه النار بالنار. حيوا معايا قولوا معايا يعني احنا لما قلنا لسيادتك اسست المعهد القومي لعلوم الليزر وجامعه القاهره، ولما قلنا لسيادتك اول سيده تحصل على الدكتوراه في الفيزياء النوويه، يعني الليزر والنووي والطاقه النوويه احنا من اوائل الدول اللي بدات. ايوه طبعا. ولكن حصل توقف قد يكون مقصود قد يكون عن عمد قد يكون غير عمد عبد الناصر. كانوا ضغطوا عليه امريكا يعني ان هو يوقف هيجمد دعم، بس لا دلوقتي ماشي. احنا ماشيين، احنا بنتكلم عن الاستخدام السلمي، احنا بنتكلم عن السلمي للطاقه النوويه. لا ماشي يعني الناس دلوقتي ماشيه، بس لو كنا كملنا وقتها كنا زماننا بقينا في مرحله ثانيه في مكان ثاني خالص. اكيد طبعا اكيد. يعني حصل فتره ركود كده شويه، وفي حاجات مثلا يعني ما نقدرش نعملها هنا، مثلا في بلت مثلا بيلف كده يخلي بيلف بين عجلتين كبار كده، ما عندناش احنا المواد اللي بتعمل البلت ده. لازم نجيب مواد الخام بتاعته من الخارج. فدي مشكلة تانية. فدي مشكلة. صحيح. وبالذات لما في الأول خالص تأسست الطاقة الذرية كانت كل حاجة من روسيا. وبعدين ابتدت روسيا بقى تشيل ايدها برضو. صحيح. بس الحمد لله يعني دلوقتي برضو الطاقة الذرية ماشية كويس. كويس. انت مره قلت لي يا فندم بتحلمي، كنت بتحلمي يعني ان مصر تدخل عصر الليزر فائق السرعه والقدره، حاجه زي كده. ايوه هو دلوقتي يعني احنا ان شاء الله بس باعتبار الفيمتو ساكن والبيكو ساكن وكده، فدلوقتي عندنا جهاز في جامعه القاهره في كليه العلوم بيكو ساكن. بيكو ساكن يعني بيكو يعني 10 ناقص 9 ثانية للثانية. لو قدرنا بقى نطور ونجيب أسرع من كده نقدر نعمل حاجات أحسن. سعيدة يا فندم بما حققتيه بمحطات حياتك، سعيدة بكل مسيرة حياتك العلمية والعملية؟ الحمد لله يعني شوف، برغم ان انا يعني حسيت في وقت من الاوقات ان انا اتظلمت الدكتور رئيس الجامعه وقتها الشهاب ده، بس والله الحمد لله رب العالمين يعني ربنا بيعوضني بطلبه ممتازين. صحيح الحمد لله. تحب تقول اي حاجه لاي حد يا فندم؟ والله انا بقول لكل شباب مصر هما يعني يحاولوا ان هم يعرفوا المعلومات اللي هي احدث حاجه في العالم، في كل بلاد العالم، اليابان والصين وكوريا الجنوبيه ومش بس امريكا، يعني يطلعوا على وياخدوا بقى اتجاهات حلوه يعني. يا ناس هي دي الحدوته، يا ناس هي دي الحدوته، حدوته مصريه. ربنا يبارك في حضرتك، الله يخليك، وفي علمك وفي عملك، وانت حضرتك علمك علم ينتفع به في كل ارجاء الدنيا، انت قدوة ومثل وأمة عظيمة لي. انا شخصيا انا بعتز بحضرتك جدا وانا والله بعتز بحضرتك جدا. ده شرف لي يا فندم، والله شرف لي، وربنا يبارك فيك يا رب. قليل من الاعلاميين اللي هم يهتموا بالعلم كده ويهتموا بالعلماء، يعني لقيت فيك فعلا نظرة مستقبلية مش بتاعت النهاردة بس يعني. ما هو أصلا بدون العلم والعلماء ما فيش دول أصلا يعني، ما فيش حياة أصلا يعني. وبدون العلم والبحث العلمي ما فيش لا تقدم ولا حياة ولا في أي حاجة يعني، ولا تنمية ولا أي حاجة. العالمة الجليلة مؤسسة المعهد القومي للعلوم والليزر بجامعة القاهرة أستاذة الدكتورة لطفية النادي، أول سيدة تحصل على الدكتوراه في الفيزياء النووية، أستاذ الفيزياء النووية بجامعة القاهرة الحائزة على كثير من الجوائز المحلية والدولية، العالمة الجليلة العظيمة. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا. ربنا يبارك في حضرتك. شكرا. وشرفتني ونورتني. وأنا أسست بعد ما سبت معهد الليزر أسست معامل الليزر كلية العلوم. بالضبط. أنا مازالت يعني بتشتغل ممتاز يعني. ربنا يبارك فيك يا رب. ألف ألف شكر لحضرتك. الله يخليك. شكرا. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.